أما الحديث فمحفوظ ما من حفظ من أمس ولله الحمد. نقرأ بعض من شرحه. هذا الحديث قوله الدين النصيحة نظير قوله الحج عرفة، أي معظم الدين هو النصيحة، فإن النصيحة تشتمل على سد الخلل وتقويم الزلل الذي قد لا يعصم منه الإنسان، وعرفة هي الحج، فمن أخل بالنصيحة لنفسه لله عز وجل بتوحيده، وأخل بالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، وأخل بالنصيحة للمسلمين عامة وأئمة، فإنه قد أخل بدينه، كمن يذهب ليحج فلا يقف بعرفة فلا حج له. هذا مضمون معنى هذا الحديث، وعند تأمل ما دل عليه الحديث ترى أن من لم تتوفر فيه النصيحة جملة وتفصيلا أنه لم يتوفر فيه قوام الدين. وعلى سبيل المثال، الذي لا ينصح لله بتوحيده يموت مشركا، يموت على غير توحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل هذا على أن من مات مشركا مات للنار، لن يغفر الله له إن يشرك بالله، قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. وهكذا الذي لا ينصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه لا تقبل عبادته، حيث أنه إذا عمل عملا ليس ناصحا فيه بالسنة ولا موافقا للسنة لا يقبل ذلك العمل. فشرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الذي ما ينصح المسلمين يحصل من وراء ذلك خلل في نفسه وخلل في غيره. الذي لا ينصح للمسلمين يحصل من ذلك الخلل في نفسه وفي شأنه وفي استقامته وفي قلبه وفي دينه، والخلل في المسلمين بالتفريط في شؤونهم فيأثم. ومن ذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتعليم والدعوة، كل هذا من النصيحة. فتأمل مثل ذلك يفيدك أن أنبياء الله وأن رسول الله بعثوا للنصح، لنصح المسلمين وتقويم المسلمين وتقويم عجاجهم. كان أحدهم يقول وأنا لكم ناصح أمين، والآخر يقول وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وآخر يقول يبايع على النصيحة، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهكذا، ولا تنفع النصيحة إلا بتوفيق الله ومشيئة الله. نوح عليه الصلاة والسلام يعني نصح قومه قال ولا ينفعكم نصحي أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم إليه ترجعون. فالنصيحة تنفع مع توفيق الله ولا تنفع بعدم التوفيق، فهي دلالة على الخير. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صعقة العذاب لما كانوا يكسبون. فدلوا ونصحوا وأرشدوا فما استفادوا ولا انتفعوا، ثمود ما استفادوا ولهذا أهلكهم الله بالصاعقة. ولما كانت النصيحة بهذه المثابة من حيث المكانة العظيمة في الدين صار يدعيها من ليس من أهلها، فالشيطان يغوي آدم وحواء ويقول ويدعي بذلك على أنه ناصح. وسوس لهما الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إلى آخره، ومع ذلك وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فيدعي النصح من ليس من أهله، يدعي النصح صار لأنه محبوب إلى النفوس ولأنه منقبة عظيمة ولأنه دين الله. وإخوة يوسف لما أرادوا أن يخرج معهم قالوا ما لك لا تأمن يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف وإن له ناصحون. وحتى يقبل منهم هذا ويأذن بخروجه، فلما قبل وأذن كانت تلك المكائد التي حصلت منهم. فالنصح يتستر به يعني من ليس من أهله لفضيلته. وفي النصيحة رعاية، النصيحة تعتبر من الرعاية لهذا الذي لا ينصح لأبنائه ولا ينصح لأهله ولا ينصح لمجتمعه يكون غاشا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يستريه إلا رعية لم يحطها بنصح لم يجد رائحة الجنة، وفي رواية: إلا مات إلا كان غاشا يوم القيامة. فباعتبار أنه غش عدم النصح مع القدرة عليها، لهذا هي من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. قال: إخلاص العمل لله والنصح للمسلمين ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. الشاهد من هذا أن هذه الثلاث قلب المؤمن لا يغل عليها ولا يحقد عليها ولا كذلك أيضا يهمل فيها لأهميتها. قلب المؤمن باذل لهذه الأشياء، باذل للإيمان والعمل الصالح، وكذلك باذل للنصح المسلمين ولزوم جماعة المسلمين. وعلل في لزوم جماعتهم أن دعوة الإمام المسلمين وأئمة المسلمين تحيط من ورائهم، حيث إذا حصل من تلك الدعوة منها خلل في جانب النصح المسلمين اختلت تلك الإحاطة فدخل على المسلمين الضرر. فأئمة المسلمين دعوتهم تحيط من ورائهم، تحيط دعوتهم تصير عبارة عن محيطة وعبارة عن قائمة وحماية ورعاية وصيانة وسيادة وما إلى ذلك. فإذا اختل ذلك في جانب المسلمين وسقط في جانب أولياء أمورهم سقطت السيادة فحصلت الفوضى، كما قيل: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لها ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وحاصل ذلك، مجمل ذلك، هذا الكلام على أن تصور النصيحة أنها الدين بتصور أن النصح لله بإقامة توحيده والإخلاص له والبعد عن الرياء والبعد عن السمعة والبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه ومحبته وتوقيره وما كان من شؤون الجناب النبوي، والنصيحة أئمة المسلمين أولياء أمور المسلمين بالنصح لهم من حيث فيما بين العبد وبينهم وفيما يستطاع، وعدم الخروج عليهم وعدم التثوير عليهم وعدم الفتن، فإن ذلك يخلخل ما يقومون به حتى لا يصير هناك إحاطة ولا يصير هناك صيانة وما إلى ذلك. ضرره متعدي على الفرد والمجتمع، عدم النصح لهم ضرره متعدي على الفرد والمجتمع. وأنتم ترون ما حصل بسبب هذا من أضرار في تاريخ الإسلام. فإن شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه يقول: ما خرج قوم على ولي أمرهم إلا كان حالهم بعد خروجهم أسوأ من حالهم قبل، حتى وإن كان عاصيا من المسلمين لكن الحال يصير إلى أسوأ. وهذا جرب على مر التاريخ، وذكره المعلمين وذكره كذلك شيخ الإسلام وذكره أئمة الهدى وابن المبارك وامثال هؤلاء. لهذا صار أهل السنة في هذه النصائح المذكورة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامة المسلمين يبذلون وسعهم في تحقيقها وامتثالها والدعوة إليها وتعليم المجتمع إياها، حفاظا على دين المسلمين ودنياهم أن تكون قائمة على طاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن مغضباته. أدلة النصيحة لله ذكرنا منها جملة في شرح الأربعين في الحث على التوحيد والبعد عن الشرك بالله، وهكذا الإخلاص لله سبحانه وتعالى: ومن ذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الأمن مبهم، ما حدد في دنيا ولا أخرى، فمن حقق توحيد الله مع الإيمان وما ألبسه بظلم أي بشرك، ظلم هنا الشرك، فإن الله قد وعده بالأمن، فما يتحقق أمن في بلد إلا بإقامة دينه، إقامة حدود الشرعية وإقامة توحيده. فإذا اختل ذلك اختل ما وراه، والأمن الأكبر يوم القيامة، ذلك الأمن من عذاب الله، الأمن من النار، الأمن من الهلكة، الأمن من الصراط عند الميزان تطير الصحف، والأمن كذلك أيضا من الوقوع في جهنم، وهكذا موعود بالأمن وهم مهتدون. والنصيحة لكتاب الله، دين الله ولكتابه، تشمل التدبر أولا، التعلم والتفهم والتجويد والعناية، كل ذلك من النصيحة، والتفهم فيه ودراسة معانيه وتدبره العمل به، العلم والعمل والدعوة، العلم به وتعليم كتاب الله وبيان كتاب الله والدعوة إلى كتاب الله، كل هذا من النصح لكتاب الله وصيانة كتاب الله عن الامتهان وتعظيم شعائر الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. الآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأدلة ذلك كثيرة في النصح لكتاب الله، وعدم النصح لكتاب الله يوقع الناس في شقاوة، في ضلال في الدنيا وشقاوة في الآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهو تنكب عن الصراط المستقيم. قال وإما يأتينكم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وعدم النصح لكتاب الله تنكب عن الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم هو القرآن، والصراط المستقيم هو الإسلام كما في حديث النواس، والصراط المستقيم هو الحق، ولا تنافي بين هذه المعاني كلها، فبعضها مترادف مع بعض. فمن قال الصراط المستقيم هو الحق ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ومن قال الصراط المستقيم هو الإسلام كما جاء في حديث النواس، ومن جاء من قال الصراط المستقيم القرآن استدل بقول الله فاتبعوه، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي اتبعوا القرآن ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وكلها حق هذه المعاني. والأمة الماضية ذموا كثير منهم، ذم على أنهم ما نصحوا لكتابهم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فلا نصحوا من حيث الحفاظ عليه، ولا من حيث العمل به، ولا من حيث الإدخال فيه فأدخلوا فيه وغيروا وبدلوا، ولا من حيث بيانه للناس، ما بينوه بل كتموه ونبذوه وراء ظهورهم. فذمهم الله على ذلك وحذر هذه الأمة أن تكون مثل أولئك، فنبذوا واشتروا فبئس ما يشترون. كان هذا على سبيل الذم لهم والتحذير للأمة عن أن يكونوا مثلهم. فهيأ الله نصح لهذا الدين واعتنوا بكتاب الله عناية عظيمة لا مزيد عليها. اعتنى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه، واعتنى به الصحابة. قال مجاهد كنت أقف ابن عباس عند كل آية أسأله عن معناها، قرأه عليه ويسألها عن معناها. واعتنى به بعد الصحابة التابعين وبينوه، وهكذا لا يزال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله إلى أن يرث الله الأرض من عليها، عناية بالوحيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصيحة لدين الله. وما يقوم به الصلحاء من الخطابة والكتابة الناصحة والدعوة والتعليم والتدريس في شتى فنون العلم، كل ذلك من النصح لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فيجتمع ذلك كله في شأن الناصحين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. لا يؤمن أحدكم، أو قال المؤمن كالمؤمن كالبنيان في الحديث الآخر، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث عبد الله بن عمر فيه ضعف لكن له أصل بيناه في شرح الأربعين، يعني أنهم أصل بحيث أن من كان هواه تبع لغير ما جاء به رسوله هذا ضعيف إيمان، أما من كانت هوايته ومراده ومقاصده تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على قوة إيمانه. فالحديث ليس منكر المتن، وإن كان في بعضه وإن كان في إسناده ضعف إلا أنه يندرج تحت أصول. ومن النصح لكتاب الله الاعتصام به، فوجب على المسلمين أن يعتصموا به جميعا ولا يتفرقوا، كما قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم نعمتي إخوانا. قال أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا مختصر القول على هذا الحديث، لخصناه تلخيصا وإلا ففيه بعض الزيادات تركناها لضيق الوقت، وما ذكر فيه كفاية إن شاء الله، وما أخوض من درسنا الماضي عليه وتعليقا عليه. وإلى هنا بارك الله فيكم وحيا الله الجميع.